يقول إن هناك بعض الأدعية تعلق على الميت وتعلق في عنقه بالذات لتكون في قبره مذكرة ومعينة على سؤال منكر ونكير، ما حكم مثل هذا؟ هذا لا أصل له، بل منكر وبدعة. إن مات على استقامة لقنه الله أداب منكر ونكير، وإن مات على غير استقامة نفعته هذه الأشياء التي معه. إنما هو تثبيت الله جل وعلا، من ثبته الله بقول ثابت أجاب، ومن لم يثبته يجب. إذا مات على هدى واستقامة أجاب، ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي. وإذا مات على غير هدى قال ها لا أدري، سمع في الناس يقول شيء فقلته، فروح ربي مرتبه من حديد في أصيح الصيحة أسمع كل شيء إلى الإنسان. فليست التعليقات التي تعلق عليه نافعة له ولا قيمة لها، بل هذا من البدع التي احدثها الناس، والله المستعان. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.